يقول لماذا لا نرجع أي غير هذه الأشياء الأربعة من كيلو وزن أو عده ذراع إلى العرف ما دام يحتاج إلى حق استيفاء ما عده قبضا فهو قبض مالفا. قل أتى النص نسناها عن بيع الطعام قال حتى يستوفيها. والله يقول ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يقول ألا يقال أن العرف هنا أولى في تحديد كيفية الحصول يمكن قول القبض؟ لا، لأن أتى فيها النص ذكرنا لكم لا تبع ما ليس عندك حتى يحوز التجار إلى رحالهم. يقول ما معنى الصحيح لا فرق بين هؤلاء الأصناف؟ يعني من ناحية أنه لا يجوز بيع أي سلعة ما نحتاج للتقسيم هذا كيل وزن ما عدا كيل وزن ونحو، لا نقول جميع السلع لا يجوز بيعها حتى تقبض. متى تقبض؟ قال ويحصل قبض كيل بكيل ونحو ذلك، ونقول ويلزم مع ذلك مع الكيل ونحوه أن يكون فيه حيازة أمران بالنسبة للكيل ووزن عد ذرع معها حيازة. يقول لو فسدت البضاعة مع الناقل من ضمان المشتري انتهت من البيع. يقول المكاسرة في البيع ماذا يسمى في البيع فقهيا؟ يسمى المماكسة، مماكسة، وعكسها السماحة. المسلم يقول رحمه الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. يقول لو اختار شيخ الإسلام المبيع لا يكون من ضمان المشتري إلا إذا تمكن من قبضه. ما الفرق بين التمكن من قبضه وقبض المبيع؟ يعني مكن مثل الصورة هذه ذكرناها لكم، لكن لو قال له كم العصير هذا ثم أخذ العصير وأخفى في الدرج ثم انكسر، هنا ما مكنه، فيكون من ضمان على قول شيخ الإسلام يكون من ضمان من البايع. يقول عندما صح التصرف للمشتري في الثمن على الشجر بعد التخليه ماذا كان الضمان على البايع؟ أخبرناكم أمس الضمان على البايع، لأنه لو صرم النخل مثلا يتضرر فيبقى في النخلة وفي عهدة البائع حتى يصرمها المشتري. نعم. يقول ألا يعتبر في بيع السيارات في المعرض أنه من القبض تخليد السيارة بأن يعطيها المفتاح يفتح السيارة ولوازمها ويخلي بينه وبينه، وهذا هو المتعارف عليه في المعارض خاصة إذا كان من التجار الذي يشتري ويبيع السيارات بكثرة، إنما ليس للغني يشتري ويبيع. لا، مثل ما قال سلم حتى يحوز التجار إلى ولا تبع ما ليس عندك، فيعطيه يفتح السيارة ثم يخرجها من المعرض. إذا خرجت من المعرض خلاص هنا يكون فيه قبض. لذلك قالوا وما يكون بنقله وما ينقل بنقله. يقول ما هو ضمان البائع وضمان المشتري؟ شو نسهل عليكم، جميعها من ضمان البائع إلا معدى المكيل ونحوه فمن ضمان المشتري ما لم يمنعه البائع، بس كل من ضمان البائع إلا معدى مثل السيارة معينة جوال معين وهكذا. يقول ما المقصود بالتخلية؟ فإذا كان البائع في شراء البيت أغراض لابد له أن يخرجها من البيت؟ لا، إذا أعطاه المفتاح العرف هنا تخلية، حتى لو بقي له بعض الأثاث أو شيء لا يعتبر تخلية. نعم. عائشة يقول أمة المرأة هل تكون أمة لزوجها فلو أن يعطيها؟ لا، هي ملك لها، ما هي ملك لها. ذلك لا يقول أو ما ملكت، أي ما هي ليست ملكا لك. نعم. عن ابن عباس يقول ما رأي المصنف في المبيع المعين على من الضمان؟ مثل ما أخبركم قال فمن ضمانه ما لم يمنعه البائع من قبضه. يقول اشتريت غرفة ودفعت غرفة نوم ودفعت ثمنها وأثناء تحميلها على السيارة بعمال البائع سقط شيء فكسر على من يكون الضمان؟ على العامل هو المتسبب. الآن خرجت من المحل، يقول هل السيارة نحو يدخل الربا مثل أبيع سيارة بسيارة وزيادة 1000 ريال؟ لا، هذه حديد ما يدخلها الربا، يأتي إن شاء الله. يقول هل إفراغ صك البيت في المحكمة يعتبر من القبض ولو لم يستلم مفتاح البيت؟ لا، الإفراغ فقط توثيق للمبيع، وإلا فقوله بعتك اشتريت معطات سواء صيغة قولية أو فعلية يتم العقد. وإذا لم يبرموا العقد صيغة العقد بمعطات أو بالقول وعند الإفراغ فقط حصل، فنقول هنا حصل البيع. نعم. يقول ما هو الفرق بين ما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله؟ تناول باليد شيء صغير، بنقله كبير، سواء في عربة ينقل أو نفس المكان العربة تنقل. مثل مكيف ما في تناول، نقل ثقيل. سيارات كذلك، لكن مناولة باليد، ناول القلم، ناول الببس، ناول الكتاب، وهكذا. يقول من لم يخل بهذا الحديث هل عندهم كفارة من وطأ زوجته وهي حائض؟ عليه الاستغفار، ذنب يجب عليه التوبة والاستغفار. قالوا هل المرأة يتصدق بدينار، وهل للمرأة أن تصدق بدينار على أبيه؟ لا، لأن تلزم نفقته، فالأصول والفروع لا يتصدق عليهم، وكذا الزوج على زوجته. يقول إذا حاضت امرأة وبعد يومين قطع عنها الدم ثم في اليوم الرابع عاد إليها الدم، ما حكم اليوم الثالث الذي قطع فيه الدم؟ هل تكون في طاهرة أو حائض؟ تكون طاهرة، إذا كانت في أيام عدتها تكون حائض.